بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمستمعين والمستمعات وأحبابنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. في عسرك ويسرك، أي في فقرك وغناك، ومنشطك ومكرهك. المنشط ما تحب وتكره، في منشطك ومكرهك أي فيما تحب وما تكره. وعلى أثرة عليك، في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، الاستئثار أي وأثرة عليك أي مع الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا. من فوائد الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين وجوب الطاعة في جميع الأحوال ما لم يؤمر بمعصية أو يكلف ما لا يطيق، وإخبار في الحديث إخبار باختصاص الأمراء بأمور الدنيا ومنعهم الرعية من حقوقهم لما هو عندهم، إخبار باختصاص الأمراء بأمور الدنيا ومنعهم الرعية من حقوقهم لما هو عندهم. فمع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: عليك السمع والطاعة. ولو أمروك بشيء عسير في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك، أي ولو أمروك بشيء تكرهه، وأثرة عليك أي ولو استأثروا بالدنيا وأخذوا عنك الدنيا، فاسمع وأطع، إلا إذا أمروك بمحرم مجمع عليه أنه محرم، فهنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يطاعون في هذه المعصية ويطاعون فيما سواها. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.